هنا مسألتان. مسألة الأولى يصلي الفريضة ويتنفل في نفس المكان. مسألة الثانية يصلي النافلة ثم يغير مكانه. جاء في صحيح الإمام مسلم حديث معاوية رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة ما لم نتكلم أو نخرج، فدل هذا على أنه لا يجوز وصل صلاة بصلاة، لأن هذا يوهم زيادة عدد في الصلاة، فإذا تكلم أو خرج زال هذا المحذور. ذكر غير واحد من الفقهاء بأنه إذا سبح دبر كل صلاة زال هذا المحذور، وكذلك إذا كلم صاحبه الذي بجواره، وكذلك إذا استدبر القبلة أو فعل شيئا ينافي هيئة الصلاة، فإذا فعل شيئا ينافي هيئة الصلاة فقد زال المحذور، وجاز يتطوع في مكان إمامته. ومن ذلك استدبار القبلة، لأن استدبار القبلة يبطل الصلاة، فإذا استدبر القبلة جاز له أن يتطوع في نفس المكان الذي صلى فيه. أما مسألة إقامة نافلة بعد نافلة، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون القيام في رمضان وما كانوا يغيرون أماكنهم، مجرد يسلم الإمام ينهض ثم يصلي. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يصلي في مكان ويسلم ويصلي نفس المكان إلى أن يتم العدد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير مكانه ولا وقوفه في الصلاة. فأعطى هذا فائدتين: الفائدة الأولى أن مجرد السلام يكون فيه تغيير أو فيه خروج من مسألة يصل صلاة بصلاة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصى تغيير المكان، وهذه مسألة خلاف وفيها قولا للعلماء. القول الأول أنه يستحب أن يغير المكان كي تشهد له البقاع، ورد في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما ضعيفان، واستدل أصحاب هذا القول أيضا بقول الله جل على يومئذ تحدث أخبارها، قال غير واحد أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها، وهذا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع غير واحد من الحفاظ وقفه. ولكن أيضا اعترض على هذا الاستدلال بأن مقصود تشهد على العامل بما عمل على ظهرها لا يعني أن تتنقل من مكان إلى مكان، ومجرد أن تصلي عدة صلوات في بقعة واحدة تشهد لك يوم القيامة. قالوا بأن الذي أنزلت عليه هذه السورة ما كان يتنقل من مكان إلى مكان، واستدلوا على هذا أيضا بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا هذا دليل على أن الأرض تبكي على العامل بما عمل على ظهرها، فيستحب الاستكثار من العبادة في البقاع حتى تبكي عليه حين يموت وتشهد له عند الله جل وعلا. اعترضوا على هذا الاستدلال أيضا أن لا مانع أن تبكي الأرض على المكان ولو اتخذته مصلى، واستدلوا على هذا بأن عثمان بن مالك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى وضع له مكانا ولا غيره، فدل هذا أن هذا البقعة تشهد له يوم القيامة وأن هذا المكان يشهد له يوم القيامة، وهذا أقوى استدلالا، لأن لا بد أن إذا نرد أن نستدل لا نعزل الأدلة الشرعية أو ظواهر الاستنباطات من واقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الصحابة رضي الله عنهم. لو نظرنا واقع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي نافلة ثم يذهب إلى الزاوية الأخرى يصلي أخرى ويقول تشهد لي الأرض، لأنه تشهد حتى في هذه البقعة، المكان تصلي فيه مرة ومرتين عشرة تشهد لك بقدر الصلاة تستكثر من الاستشهاد، وهذا أقوى أدلة لأنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية المهاجرين والأنصار، ولا يجمع عليه الصحابة في قضية صلاة القيام، فإنما كانوا يغيرون أماكنهم، فكانوا يصلون في المكان الواحد إلى أن تنتهي الصلاة، ومن الغد يعودون إلى نفس هذا المكان، وما كانوا يغيرون شيئا، وهم أدرى بمراد الله جل وعلا وأفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.